ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقص ما حصل في هذه الآيات على نبيه بين موسى وبين فرعون وجماعته، فيقول: وقال فرعون، فرعون ملك مصر، ذروني اتركوني. وهذا يدل على أن فرعون خايف وأنه يريد أن يتجرأ، وهو قلبه مليء بالخوف من موسى. ذروني، طيب من منعك حتى تقول ذروني؟ ومن يمنعك؟ لكن قلبه مليء بالخوف، تلأ قلبه من الخوف من موسى. ولذلك يقال إنه لما رمى موسى العصا ورآها، يعني عياذا بالله، حصل له أشياء فظيعة، أصيب باسترسال بطن وأشياء تذكرها الإسرائيليات، فأصبح قلبه مليء بالخوف يقول ذروني. هو السياق يدل على الخوف، أقتل موسى. طيب من منعك؟ ما هو أنت أول واحد وأنت صاحب الكلمة، لكن في قلبه الخوف، السياق يدل على الخوف وعلى التوجس وأنه غير سوي في ما يفعل عياذا بالله. أقتل موسى، اتركوني أقتل موسى، لأنهم قالوا يقتلون أبناءهم، قال تقتل الأبناء لا يجدي، وإنما نقتل موسى نفسه. بعدين قالوا له قبل ذلك: لو قتلت موسى لدعا ربه وأهلكك. قال: وليدعو ربه، الذي يزعم يساعده لا يمكن أن يمنعه مني، لما لا؟ إني أخاف أن يبدل أو يبدل دينكم، يفسد عليكم ما أنتم فيه، أو أن يظهر في الأرض الفساد. أو وأن في قراءتان، أو وأن. إذن دائما المنحرف يرى أنه على إيش؟ يرى أنه على الحق. فرعون يقول: أو أن يظهر في الأرض الفساد، في فساد أكبر مما تعمل يا فرعون؟ لكن غريب، ولذلك دائما يغالط. نمرود قال: أنا أحيي وأميت. إبراهيم عدل عنه، قال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، بهت. وإلا الخبيث كان يمكن يقول: أنا الذي أتيت من الشمس، خلي ربك يأتي بها من المغرب. يغالط، لكن الله بهته، ما بقي عنده جواب. فإني أخاف، فرعون يقول: إني أخاف أن يفسد عليكم البلد، أو أن يظهر الفساد بما يأتي به. وقال رجل عند ذلك لما عزم، وقال موسى، لما قال فرعون ذلك قال موسى: إني عذت بربي وربكم، عذت لجأت واعتصمت بربي مدبر أمري وأمركم، بربي وربكم، من كل متكبر. ويدخل فيه دخول أول فرعون ومن معه، التجأت إلى الله واعتصمت به من كل من يتكبر عن شرع الله وأوامره ونواهيه، لا يؤمن بيوم القيامة. وهذا يدخل فيه دخول أول فرعون ومن معه. طبعا موسى الآن رب سيحميه، لأنه عاد به وهو القادر، فسيعيده من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فالتجأ موسى لربه من فرعون وحتما حماه. وفي ذلك الوقت جاء رجل وقال رجل: من آل فرعون اختلفوا في اسمه واختلفوا في جنسيته، هل هو قبطي أو إسرائيلي، وهل اسمه حبيب أو عزازيل أو كلام لا يثبت منه شيء، كله في الإسرائيلية. لكن السياق يدل على أنه من القبط، لأنه قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون، هذا أقرب شيء أنه من جماعة فرعون، يكتم إيمانه، كان على دين ولكنه يخاف أن يظهر دينه لكي لا يبطش بهش فرعون. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه جاءهم بطريق النصيحة وبطريق التعامل بالعقل. أتقتلون استفهام على سبيل الإنكار رجلا أن يقول ربي الله لأجل أن قال ربي الله؟ هذا لا يليق. وقد جاءكم بالبينات والحجج والبراهين الواضحة على صدقه وأنه رسول من عند الله، فإن زعمتم أنه كاذب فكذبه عليه، وإن يكن صادقا ما وعدكم به يصبكم بعضه فتهلكون، أو بعضهم يقول يصبكم كله البعض بمعنى الكل، ولكن هذا مرجوح لأن الدلالة لا تدل عليه. إذن هذا الرجل الذي هو مؤمن من آل فرعون وكان يسر إيمانه ويكتمه، قال لهم أتقتلون رجلا لأجل أن يقول ربي الله؟ هذا ظلم، ما أذاكم ولا عمل لكم شيء، قال ربي الله وآمن بالله، تقتلونه وقد أتاكم بالحجج والبراهين الواضحة على أنه رسول من عند الله وعلى أن ما جاء به الحق، وإن فرضنا أنه كاذب فكذبه عليه، وإن يك صادقا ما ذكركم بعضه إذا أصابكم تهلكون، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. والمسرف الكذاب هو فرعون. يا قوم لكم الملك، ملك مصر، اليوم ظاهرين في الأرض ولكم الاستعلاء فيه، فإن آذيتم نبيه وكفرتم بالله فمن ينصركم من بعد الله؟ فمن ينصرنا من بعد الله؟ إن فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ فما الذي يمنع عنا عقوبة الله إن جاءتنا؟ إذن هذا الكلام غاية في الجمال والحسن والعقلانية. فرعون دائما يغالب، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، ما أبين لكم إلا ما ذكرت لكم وأنصح لكم به، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذا الحقيقة الذي يريهم، الذي يراه هو عين الضلال، والذي يدعوهم إليه هو الهلكة. وهذه القصة تورد للنبي صلى الله عليه وسلم أولا لتثبيته، لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لبيان صدقه، لأنه يأتي بهذه التفاصيل وهو لا يقرأ ولا يكتب، ثالثا لتخويف من كذب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إن لم يؤمن سيقع به ما وقع بالأمم السابقة من المكذبين. فهذه القصص من فوائدها تثبيت النبي وإزراء بالمكذبين وتخويف الذين أرسل لهم أنهم إن لم يؤمنوا يحل بهم من العقوبة ما حل بالأمم المكذبة السابقة. ولذلك قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. نعم. إذن فرعون يقول هذا وهو كاذب، ما هو صادق، الذي يرى الضلال والطريق التي يريد طريق الهلكة. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. وقال الذي آمن وهو الرجل الذي مؤمن من آل فرعون من القبط: إني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا وتتبعوا موسى مثل ما حصل ليوم الأحزاب الأمم السابقة التي كفرت برسلها ولم تؤمن بها فحلت بها الهلك والعذاب. وقال الذي آمن من القبط لقومه: إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، أخاف عليكم أن يحل بكم من الهلاك ما حل بقوم نوح وهود السابقة، فبادروا بالتوبة واتبعوا نبيكم حتى لا يقع لكم ما وقع لهؤلاء مثل دأب قوم نوح عادتهم في ذلك، وعاد وثمود والذين من بعدهم. ذكر ثلاثة: نوح وعاد وثمود. نوح أهلكوا بما لا بالطوفان، ركبوا في السفينة وقال فانتصر، قال الله، قال نوح لربه فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أبر قد قدر، وهلك من في الأرض إلا من في السفينة. وبعدين قيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هلكوا. وعاد ما لا أرسل عليهم ريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوم، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل، قلعت رؤوسهم فأبقت جثثهم كأعجاز النخل الخاوي. تعبير وتشبيه رائع. وثمود هم قوم صالح، جاءتهم الصاعقة وأهلكتهم. إذن إني أخاف عليكم ما حل بالأمم السابقة فتهلكون كما هلكوا. إذن بادروا بالتوبة والدخول في هذا الدين قبل أن يحل بكم ما حل بالمكذبين قبلكم. وما الله، وليس الله جل وعلا يريد أن يعذب خلقه ولم يقتلفوا الآثام، فإن لم تتوبوا فأنتم معذبون، وإذا تبتم ولم تفعلوا المعاصي الله لا يريد ظلما للعباد. لا يعذب قوما إلا بعد أن تأتيهم الرسل ويكذبونها. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولذلك إذا كفر الإنسان ولم تأتيه الرسل لا يعذب، لا يعذب أحد ولو كان كافرا إلا بعد أن تأتيه الرسل على القول الصحيح، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في حق أصناف أهل النار: كلما ألقي فيها فوج، كلما تقتضي التكرار ألقي فيها في النار فوج من أهل النار سألهم، سأل أهل النار خزنة النار: ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى، قالوا: بلى، قد جاءنا. هنا يقول: قد جاءتنا، هنا قال: لا، بلى قد جاءنا نذير. محل الإضمار أظهر فيه لخطورة الموقف، لأن دخول النار خطير يقيم عليهم الحجة. وليس الله جل وعلا بمريد ظلما للعباد، وإنما الله تعالى ينصف عباده ويرحمهم ويكلأهم ويبين لهم طرق الخير ويأمرهم باتباعها ويبين لهم طرق الشر ويحذرهم من سلوكها وتركهم على المحجة البيضاء. أما الذين لم تأتيهم الرسل لا يعذبون أبدا. قال العلماء المحققون إن أهل الفترة والذين يموتون صغارا من الكفار توقد لهم نار يوم القيامة ويؤمرون باقتحامها. فمن كان في علم الله أنه إذا جاءته الرسل آمن بها دخل النار، ومن كان في علم الله أنه إذا جاءته الرسل كذب بها امتنع وحقت عليه عياذا بالله الحجة بذلك. وهذا اختيار ابن كثير واختيار الوالد رحمهم الله تعالى، وهو الذي تدل عليه النصوص. ومن العلماء من منع ذلك وقال إن الآخرة دار جزاء، ومنهم أبو عمر الحافظ بن عبد البر النمري في كتبه، ولكن النص يقدم. إذا اختلف العلماء إذا جاء النص يقدم، فهذا وردت فيه نصوص ثابتة، ولذلك قدم على قول الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتبه. ويا قومي، هذا الرجل المؤمن يقول لقومي ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التنادي، يوم القيامة ينادى يا أهل الجنة يا أهل النار يا أصحاب الفضائل يا أصحاب الفضائح، ينادى كل واحد ينادي، الذي عنده خير ينادى عليه، والذي عنده شر ينادى عليه، والذي ضاع له شيء ينادي له، والذي يطلب شيء ينادي، يوم التنادي كلها ينادي الآخر. إذا الرجل المؤمن يقول لقومه إني أخاف عليكم يوم القيامة، كل واحد ينادى عليه بفضيحته، كل واحد ينادى عليه بمكرمته. ولذلك هذا اليوم ينبغي أن يعد له، لأنه هذا اليوم هو اللي فيه التمايز، هو اللي فيه التفاضل. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، في ناس في الغرف يراو كالقمر كالنجوم أماكنهم، وفيه ناس عياذا بالله وجوههم مسودة كالحة، وفيه ناس ينجون، وفيه ناس فوق ذلك. ولذلك هذا اليوم هو الذي خوف هذا الرجل المؤمن قومه، يوم التنادي يوم القيامة الذي ينادى على كل واحد بما عمل، إن خيرا فخير وإن شر فشر. إني أخاف عليكم يوم القيامة يوم تولون مدبرين خائفين، يعني ملتفتين منكسرين، لا مهرب لكم، يحاول أن يهرب، المحشر يحوط به الملائكة، يعني حلقة ورا حلقة ورا حلقة، ويقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا فانفذوا. هذا ليس في الدنيا، هذا يوم القيامة في المحشر. وذلك كثير من يتكلم في التفسير يضع الآيات في غير موضعها، لا تنفذون إلا بقوة وسلطان، وما عندكم قوة لأن الملائكة تحيط بكم والله قادر عليكم وكل واحد ينال جزاءه. لا ما لكم من الله من عاصم، من حام يحميكم، ومن يضلل الله فما له من هاد يهديه ويدعوه ويوفقه. ولذلك هذا يقال لنا ونحن في الدنيا. إذن ينبغي لنا أن نحذر ونخاف ونستقيم، ونحاول أن نعطي وقتا لنفهم ديننا. لا بد من فهم الدين لنأخذ الدرجة الكاملة في الأعمال. كثير من المسلمين غير مستعد ليتعلم فروض العين، والذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، هذا لازم نفهمه. كثير من المسلمين ما عنده استعداد ليعلم ما الواجب عليه، والعبادات لها مواصفات معينة، إذا أداها المسلم على غير المواصفات المطلوبة يكون الأجر ناقصا أو معدوما. فلا بد أن نعطيه وقتا لديننا لنعلمه ونكون على بصيرة. أما المسلم غير مستعد ليفهم دينه، هذا يعرض نفسه للعقوبة ويعرض نفسه للخطر. ونحن الآن في الدنيا، فينبغي لكل واحد منا أن ينجو بنفسه ويعلم ما الواجب عليه فيمتثل، وما الحرام فيجتنب، فتصلح له دنياه وأخراه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السائل يقول في قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ما وجه الربط بين الحق والصبر وكيف نتواصى بهما؟ الربط بينهما أن الصبر الحق لا يمكن أن يوصل إليه إلا بالصبر، فالجسر الذي تعبر به على الحق هو الصبر. لأنك إذا قال لك شخص أنت أخطأت فتصبر إذا كنت أخطأت وتقبل، تقبل الحق، هذا يبقى صبر. والتواصي هو أن يوصي كل واحد منا الآخر، والحق هو الشيء الثابت الذي أوجبه الله أو جعله مسنونا أو أباحه. والتواصي بالصبر هو أننا نصبر على طاعة الله، ونصبر عن معاصي الله، ونصبر على أقدار الله. فالصبر أنواع ثلاثة: نصبر على الطاعة، ونصبر عن المعاصي، وإذا أصابنا شيء من أقدار الله نصبر عليه. والحق نتواصى عليه، لأن الله قال وتعاونوا على البر، فإذا رأينا شخصا مظلوم نجتمع ونقول هذا مظلوم تعال نرفع عنه المظلمة، إذا رأينا شخص مريض نتواصى ونقول تعال نعالج هذا، وإذا رأينا شخص محتاج نتواصى حتى نرفع عنه الاحتياج. الحق هو أن نثبت ما أمر الله به وما شرعه، ونرد ما حرمه الله وما كرهه، هذا هو الحق، وهو ما أوجب الله وما أباحه، أو الوقف في وجه ما حرم الله أنه لا يشيع ولا يفعل. نعم، وهذا الحقيقة من إعجاز القرآن، ولذلك قال الشافعي لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت. يقول هذا دائما يأتيه الشيطان ويعيد الصلاة، فما لا ينصح؟ ينصح أنه لا يعيد الصلاة، يصلي ويترك الإعادة ويسأل الله العافية، وإذا أراد أن يدخل في الصلاة فينفث عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من خنزب، شيطان الصلاة اسمه خنزب، ينفث عن يساره ويقول أعوذ بالله من خنزب، بإذن الله إذا داوم على هذا يبتعد عنه الشيطان ولا يعيد الصلاة. يقول عندما يقرأ الإمام سورة الفاتحة هل يلزم المأموم أن يقرأ من بعده؟ إذا كان الإمام يقرأ سرا فالمأموم يقرأ الفاتحة، وإذا كان الإمام يقرأ جهرا فإن ترك لك فرصة اقرأ الفاتحة، وإن لم يترك لك فرصة فقراءته لك قراءة إن شاء الله، لأن الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا في الصلاة. نعم، يقول ما الدليل على أن المراد بيوم القيامة في قوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا؟ اقرأ ما قبل الآية، ما الذي قبل هذه الآية؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، اقرأ الآية التي قبلها. نعم، سنفرغ لكم قبلها أيها الثقلان. المهم ارجع للنصوص، هذا يوم القيامة، ارجع لابن كثير أو البغاوي أو الكتب التي تعتني بالتفسير بالمأثور بالمسند. نعم، وإذا كان غلط نرجع عنه، ما هو لازم. هذا الذي عندي وهو الذي يعرف، والأمر سهل. إذا كنت أخطأت نقول لك أني أخطأت، لكن هذا الذي عندي الآن والأمر سهل، لكن هذا هو الذي، هذا يوم القيامة. نعم، ترجع إلى النصوص إن شاء الله.